حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من حديث التراث، حيث نستمع اليوم إلى حديث العالم الراحل الأستاذ أحمد حسن الباقوري الذي رحل عنا في 27 من أغسطس عام 1985. واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى صوت العالم الراحل الأستاذ أحمد حسن الباقوري وهو يحدثنا تحت عنوان مصر ملاذ المكروبين. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم حضرات السادة والسيدات. مما يشمخ به رأس مصر بين العالمين ويعتز به كل مصري أمين على وطنه ما تضمنته الآية الشريفة من سورة المؤمنون: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. فقد أشارت هذه الآية إلى وثيقة بدين شريف لمصر في أعناق المسيحيين أجمعين، مهما فرقت بينهم المذاهب واختلفت بهم الديار، إذ كان هذا البلد العظيم منذ أمد بعيد مستعاذ مكروبين خائفين، وكان من أشرف الطلائع لموكب جاء مستعيذا بهذا البلد موكب الطاهرة البتول مريم ابنة عمران ووليدها المبارك عيسى ابن مريم عليهما السلام. فقد وفد موكبهما على مصر العزيزة على الله وعلى الناس، فأكرمت مصر وفادتهما وأمنت مخافتهما وبدلتهما أهلا بأهل ووطنا بوطن، على ما ذكر ذلك العلامة ابن زيد فيما يشير إليه المفسر القرطبي من أن المراد بالربوة ذات القرار والمعين إنما هي مصر، وأن موكب العذراء عليها السلام فيما يروي القلقشندي المؤرخ المصري الجليل: إنما كان قد نزل في بلدة المطرية قريبا من عين الشمس، وقد اغتسل من بئر هناك السيد المسيح، وهي بقعة مباركة تنبت زرعا لا ينبت إلا في مصر، وهو شجر البلسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان مصر ملاذ المكروبين حدثنا العالم الراحل الأستاذ أحمد حسن الباقوري. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.